من القاهرة يقدم عيش أيامك. لا، عيش أفلام. عيش أيامك، عيش لاجيك، عيش أفلامك، ضحك ولع وجد وحب. عيش عيش مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الفنان أحمد فرحات، فصيح السينما المصرية، وسوف يتحدث معنا اليوم عن ذكرياته الجميلة مع فيلم أنا وبناتي. فيلم أنا وبناتي بطولة صلاح ذو الفقار، ناهد شريف، زكي رستم، زهرة العلا، أمال فريد، عبد المنعم إبراهيم، فايزة أحمد، أحمد فرحات، وباقة متنوعة من الفنانين. فيلم أنا وبناتي قصة وسيناريو وحوار وإخراج حسين حلمي المهندس. ده زنبق هو اللي جاب الشمع. الله، أنا موظف في محل عبد المأمور. كذلك المولى هي اللي طلبت. احنا قلنا نبقى ننور بيهم البيت لما زورنا فارس سبتيه. طب خد رجعهم يا دم. سلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن ينفعوا المراتي. ينفعوا في ايه يا بابا؟ خدوا فالكم من عيالكم. عريس يا بابا؟ بعيد ما يسحبك فيه. وجاي الليلة. الليلة يا بابا؟ ماشي. إيه؟ الله يمين ده. وغني جدا. ماشي زي كده. الله الله الله سلام ماذا؟ يا رب تمم بخير يا رب. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الفنان أحمد فرحات. أهلا بيك على موجتنا صوت العرب. أهلا وسهلا بيكم، وحشتوني جميعا. تفضلي. لو حشتنا أكتر. النهاردة هنتكلم عن فيلم أنا وبناتي. عايزة أعرف من حضرتك، فيلم أنا وبناتي بيمثل لك إيه؟ ويريد تكلمني بقى عن كواليس هذا الفيلم. بصي، هو محطات طبعا إنسان بيمشي فيها طبعا. انا كنت بمثل فيلم اسمه شمس لا تغيب، زبيدة ثروت وانا، ومهم مسكته حلو. وكنت لسه بادئ، مدير التصوير بتاع الكاميرات في التصوير راح شايفني قعد معايا، قال لي على عندي فيلم جميل وبتاع ومش عارف ايه، تعالى نكتب عقد مع بعض. كنت لسه بادئ، فقال لي حديك 20 جنيه. فرحت قوي، 20 جنيه دي حاجه عندنا ثروه كبيره قوميه. ففرحت قوي طبعا، قلت له ماشي اوكي. سابني بقى ونساني لغايه ما عرفت اتلف وشهرت وسعد قلبك وشهرت. قال لي عليك عقد لازم تنفذه يا حبيبي. لما اتشهرت بس بقى اللي حصل قبل كده، استاذ عبد الحليم حافظ حبيبي طبعا، استاذ ذكي وجميل برضه، كان عبد الوهاب شافه في بدايه حياته، قال له انا عايز اعمل معاك 3 افلام. قال له ماشي، قال له هديك في الفيلم 20 جنيه. قال له حاجه بالنسبه له لسه ما شهرش ولا حد يعرفه، وبعدين ده هشام عبد الوهاب نفسه حاجه كبيره. وافق. جاء بعد الشهر قال له تعالى يا حبيبي العقود دي لازم تنفذها. شوف يا ذكائه، هو اي واحد تاني كان يهرب عمل اي حاجه، ده كان اجره في الفيلم جامد. ايوه طبعا. حتى هو الاغاني مثلا لما بيجيبها منها مثلا الموجي او كده، كان بيلحن الاغنيه ب 20 جنيه يعني. هو 5 افلام في الفيلم دي. هو ذكي قال لك لا، انا وصلت الافلام دي مع القيمه الكبيره عبد الوهاب هشهر اكتر. طبعا حاجه كبيره. انا اللي حصل لي ومثلهم طبعا غصب عنه، كان بنات اليوم وايام وليالي وليل الغرام. المهم فرق نفس الكلام، امين نفذ يا حبيبي. بعد ما شهرت كان مثلا باخد في الفيلم 60 جنيه 100 جنيه، جاء قال لي نفذ ب 20 جنيه. قلت له حاضر. انا لقيت المخرج حسين حلمي المهندس راجل محترم، انا فاهمه وفاهم فكره. حكوا لي الفيلم ودوني السيناريو، دوري صغار بس جميل، عارفه زومبا زومبا زومبا يعني ايه؟ الحداد عنده زومبا بيخرم بيها يعني، قبل ما احط عشان يخرمها لازم يدوس عليها خبطه كده بشاكوش، حاجه صغننه كده بسنه. فعجبني الدور، المهم كملته واخد بصيتي. طبعا انا عندي فكره عن الدور. قال لي طبعا انت ايه اول يوم تصوير التتره يجي عليك الاسماء الفيلم وانت بترقص وتهز نفسك كده على بساط السندوسي، وبعدين هيجي زكي رستم يقول لكم انتوا بتعملوا ايه، وتخاف تعمل نفسك خايف. المهم وصفوا لي الموضوع وقالوا لي بقى في الاستاذ زكي رستم هيضربك بالشلوت ولا كمشي. قلت لهم لا مش ممثل شلوت، لا لا مش ممثل خالص. ليه زكي رستم ده رجليه قد كده 45 وانا قد كده، يضرب بالشلوت اروح فين؟ لا مش ممثل. العقد طول العقد ومش عقد، انا مش ممثل. فهو كان قاعد في حته ضلمه كده مريح اعصابه شويه، فجاه ضحك كده قال لي يا احمد يا حبيبي، هم كلهم كانوا بيحبوني قوي طبعا، ما تفهمش انت كنت عسل وبتتحضر دمه خفيف، يا احمد يا حبيبي ما تخافش انا مش هلمسك حتى، بس عشان يبقى فيها ان انا بخوفكم فلازم تسمع كلامي. قلت له خلاص اسمع كلامك بس والنبي بالله. فيعني الفيلم ده كان جميل لانه نكد قوي، وانا الدور الوحيد الصغير وخصوصا الحلو، ومعايا عبدنا ابراهيم حبيب حياتي. اهلا وسهلا. بخير. استني ساكت، اتفضلي مفيش تكليف، ده بيتك ومفرحك. اتفضلي يا استاذ حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو نسر؟ الحمد لله انا مضرب عن الجو. بس يا روحي البركه في ميزه. مبروك حشر الزباله دي علشانكم انتم. معلش طبعا ان ياخد الاموره دي لازم يكون اغنى واشيك واطعم واحد في البلد. يا بنات العريس جه. يلا يا نحاس انا هعمل القهوه بس يا بابا. وتقدميها له كمان. ماليش في تقديم القهوه يا بابا، اختار واحده من اخواتي. ازاي الكلام ده، انت كبرتهم. كبرتهم كل حاجه الا الجواز. عند ابنك يا بابا. على كيفك انت حر. يلا يا ميسه. مالك بطني بتوجعني يا بابا. بلاش درع يا بنت وقومي. بطني هتموتني يا بابا. ما انت كنت زي الجن دلوقتي وعامله عروسه. حرام تعمل كده يا بابا. قصدكوا ايه يعني؟ تحرجوني قدام الناس؟ بابا انا ايه؟ بطنك بتوجعك انت كمان؟ لا يا بابا انا صحتي بنبو الحمد لله، انما يعني عايز اقول لحضرتك تحب اقدم لهم من القهوه؟ خلاص قدميها انت وان شاء الله هما متجوزوا. ان شاء الله. واملي الفناجيل للاخر، مفهوم؟ مفهوم يا بابا. بس اوعى القهوه تنتهي. لا لا ما تخافش يا بابا. هي العروسه مش هتقدم لنا القهوه بنفسها ولا ايه؟ هتقدمها حالا والفنجان مليان للاخر. مبسوطه؟ مبسوطه بوجودك، كويس ان احنا فاهمين بعض. مش تفهميني معاك يا ماما؟ دي عوايد قديمه بتاعت زمان بتاعت ايامنا احنا يا ابني. كفايه عليك انك لا تفهميني يا ماما. اللهم صل على كامل النور. اصلي بقى يا حمزه يا ابني، لما العروسه تقدم القهوه والفنجان يكون مليان للشفه ولا ينجلقش منه حاجه في اسم الله على مقامك الطبق. معناتها عند العروسه ست بيت شاطره وهتعمر. دي فكره جنبيه صحيح. ماما ايه جايب القهوه؟ سعيد عليك. سعيده يا اختي. ودي القهوه. الله الله الله الله الله, الله. ايه ده يا مش حاسب؟ هو اللي حاسب برضه؟ انا وثقت البدله الجديده يا ماما. طب تسكت يا مضاف حرب. يا بنتي يا منى هاتي القروانه والميه والصابونه والبشكير. دي بتقول القروانه يا ماما. اقول لك انا حاسب. يا بنت امشي خش جوه. ولا مؤاخذه انا متاسف. ولا لا مؤاخذه ولا متاسف. قوم يا حمزه. والله ماما ما يصحش كده. معلش خليها الفرصه تانية، ما تفرد الخطوه يا حمزه. ده طري السمع مش زي الرؤية يا ماما. الله ده مش هدرقي حبتدي بالقصة بتاعتي. ان شاء الله هتتجابل على السخنة اللي هتخجيها من بابا. ولا يهمك. ايه يعني على الأفيد ولا حد يموت مع جوز الاخص ده؟ ليه؟ ليه؟ استخبي لحن بابا دي بابا. اطلع يا مرفت انا مش هضربك. وانت يا ميسة بطلي الحاجات دي قومي. خلاص انا من هنا ورايح مش هتصدر لكم في حاجه ابدا. معلش يا بابا اصل عملي كده عشان تيجي من العريس ما تجيش منها. وعايزه تطفشه ليه؟ اصل يا بابا يعني مش صغير مش حليوه مش مرحفلط مش كده بقى. اسمعي انت وهي، في حاجه لازم تعرفوها بقى. انا كل اللي بقبضه من الشركه 35 جنيه في الشهر، بتاخديهم في ايدك يا منى، بيتفضل منهم حاجه؟ ابدا يا بابا. خلاص اجهز منين لما يتوب العريس الصغير الحليوه ابو كتاف؟ بالعربي العرسان اللي بالشكل ده دايما بيبقوا مفلسين، ما عندهمش اراد. ربنا حكمته كده، ما بيعطيش الجمال والمال والشباب والصحه لواحد ويحرم الباقي، بيوزع على الجميع. لكن انتوا طمعين والطمع مليكم. احنا يا بابا مش عاوزين بيها. لكن العريس بيطلب وبيشترط، عايز قصاد القرشين العمي اللي بيدفعهم ان ابو العروسه يفرش له البيت من الباب للشباك. يعني اعمل ايه؟ اجيب منين؟ افضل اجل سنه ورا سنه لحد ما تبقوا عوانس؟ انتوا عارفين قبل عوانس يعني ايه؟ يعني بنات اللي كبروا بختهم مات. وعاوزين تفضلوا كده؟ لا يا بابا. يبقى العمايل دي ليه والعريس اللي كان هنا راجل متيسر، لكن انتوا وش فقر عايزين تعيشوا في الفقر؟ خليكوا بقى في الفقر. عايز اعرف من حضرتك رايك في الدور اللي قام بيه الفنان الكبير الراحل زكي رستم في فيلم انا وبناتي. طبعا دور جميل، هو راجل فنان جميل زي ما قلت لك وزي ما ابتديت الحلقه ان هو راجل بوكسير ومسرحجي وممثل مبدع، بس بقى البي والباشا والشحات والمعلم وكل الادوار طبعا، ده الممثل الشاطر يعني. هو دوره جميل طبعا، وخصوصا المأساة اللي بيطلع بدري او المعاش المبكر ده، ولا معاش بياخد فلوس وممكن فلوس تنصب عليه وتاخد منه زي ما حصل يعني ويضيع بعد كده. دور جميل يعني. طب شعورك وانت واقف قصاد العملاق زكي رستم كنت بتحس بايه؟ كان في بيننا حب. ما كنتش بتخاف منه؟ لا بابا، اول مره بقى انا كنت خاف منه في الاول وبعد جاء لي لا ما تخافش حبيبي مش هلمسك ما تخافش عشان يبقى الشكل اللي انا مخوفكم بيه. مش ده المكتب التجاري بتاع سالم سعيد؟ ايوه. امال ايه ده؟ ده راجل نصاب قفلوا له المكتب. يا نهار اسود، انت ليك عنده فلوس 700 جنيه عليه العار، عليه العار. مش ممكن مش ممكن يا سويس، انتم ليه قافلين المكتب؟ اوامر يا سيد. اعمل معروف طب مني. ما قلت لك ده راجل نصاب وبيتاجر في حاجات ممنوعة. الله الله الله الله، الكلام ده صحيح يا سويس؟ ايوه يا سيد. وقبضتم عليه ولا لا؟ هربان بعيد عنك. والفلوس؟ الفلوس يا ما غيرك له عنده ألوفات ألوفات. روح بلغ النيابة يا سيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحيطول إيه المسكين؟ عليه العوض ومنه العوض. مش تروحوا بقى، الدنيا بقت ليل. أجينا عاجين معاك يا بابا. كفاية كده، أنا خلاص بقيت كويس. وإيه يعني؟ خبطة بسيطة وتروح لحالها. بتوجعك يا بابا؟ مش رجلي هي اللي تعباني، أنا زعلان على الفلوس اللي راحت. فداك يا بابا، كفاية علينا حسك في الدنيا يا بابا. كان غرضي أدبر لكم أعيشكم ولا خليكوش تتحوجوا لحد، لكن أهو. وإيه اللي هيحوجنا يا بابا؟ الزمن اللي متقصدنا يا بنتي. منى. نعم يا بابا. ابعتي جواب لابن عمي في البلد. لا يا بابا، ده راجل غني ومتيسر وضروري يساعدكم. ده عدوك يا بابا ومش ممكن نمد ايدينا ليه ابدا. لكن لازم نوطي دماغنا علشان نعيش. يا بابا احنا عشنا طول عمرنا فقراء، لكن راسنا كانت دايما مرفوعه لفوق. هو احنا صغيرين يا بابا مش هنقدر نسد في وقت زنقه. القرش يا مرفت. هنجيبه بعرق جبن. قصدك ايه؟ يعني مش هنبلغ. لا انا ما عنديش بنات تشتغل. ليه بس؟ انا ربيتكم علشان تكونوا ستات بيوت وتخدموا جوازكم، مش عشان تشتغلوا وتتمرمطوا. طب ليه فين درع؟ ميسر. افندم يا بابا. انا قلتها كلمه ولا عايزين قلبي يغضب عليكم؟ لا يا بابا. يبقى خليكوا عاقلين، الناس بقت وحشه خالص. منى. نعم يا بابا. خلي بالك منهم. اطمن يا بابا كانك موجود معانا تمام. واذا كان على المصاريف بياخدوه بيع الصالون بيع قط الصفرة، انا برضو حخرج قريب من هنا وهعوض كل حاجة واحسن من الاول. انا لسه بصحتي وقدر اشتغل 20 سنة كمان. انا حسن. اهلا زعبيبي. اهلا. ده زبون عزيز قوي اللي بتغنينه وبتستف له الحاجه في ايدك. اي والله اي والله يا عيني. ما تنزل المربى ده زومبا. الله حاضر. المربى اهي وده زومبا. تروح البيت على طول وتدي الحاجه لست منى بنفسها. حاضر. وتسلم عليها كتير السلام. اسمع عاد، وتقول لها ما تقطعش الويد ده. ده المحل محلها. حاج الست مولى بنفسها. سعيد يا زم. سعيد يا زم. ما تقول يا زم. مش قادر اقول ده حرام. معلش ما انتش فاهمه يعني ايه عم ابراهيم يعوز حق البقاله اللي متاخره علينا. مظبوط مظبوط. قول له يا زم بيصبر علينا كام يوم. هقول له قالت لا وخلاص الحمد لله. ده كمان اجيبتيه على اوضه الصالون اللي هتبقيها. ايوه طبعا. اذا كانت دي ما جابتش اكثر من 20 جنيه هتدفع من بجره النور ولا المستشفى ولا البقال ولا الاكل والشرب. يبقى نبيع غيرها. ولما تشوف طبعاً في الشقه ونام على البلاط. مش عارفه يا ميسه مش عارفه. يا منى يا منى ما فيش حل غير اننا نشتغل نشتغل نشتغل. عندك الرسائل اللي معانا. عندنا مواعيد نستغلها. هي فين دي؟ صوت محاسن مثلا. تغني؟ اغني حبيبتي اغني. تغني فين؟ اروح عند سليمان اللي بيشتري منه الاوتار اخليه يزقني في كام حفله في كام فرح اشتهر واكسب واكسر الدنيا كمان. انا كمان هكمل القصه دي وابيعها واكتب قصه تانية وابيعها برضو. امال قرشي على قرشي ساعد يا بنات. كلام معقول؟ معقول حبيبتي معقول. انا مش مصدقه ان الكلام ده ينفع. امال انت تشوفي ايه اذا كان ولا بد؟ اهي والبركه في الجيران واهل حتتنا. ماله حبيبتي وماله؟ يبقى مش فاضل بقى الا ميسه. لا ده انا هعمل لكم نقله كبيره كبيره كبيره كبيره قوي. نقله ايه يا ست ميسه؟ اصل لما خدت ال 10 جنيه من بابا رحت محل ازياء كبير وقعدت اقيس فستان ورا فستان واروح واجي. قال لي انا مش بجرب الفساتين وانا بيني وبينكم بوريها ينفع مانيكين ممتاز. وانبسطت مني؟ ايه كان رحت تتجنب بيا وقعدت استرجني اشتغل عندها. لكن خفت من بابا. لكن دلوقتي خلاص هروح لها واشتغل. الفنان الكبير أحمد فرحات فصيح السينما المصرية، عايز أعرف منك رأيك في الدور الذي قامت به الفنانة الجميلة فايزة أحمد في فيلم أنا وبنيتي. الأستاذة فايزة أحمد طبعا أنت عارفة أني أصلها سورية. نعم. وقعدت تغني في مصر مدة كبيرة. أنا لما شفتها طبعا كنت زغنطوط فحبتني قوي يعني. بس لقيت أنا بتكلم سوري رغم عشرتها في مصر مدة كبيرة دي. طبعا انتم مش مصدقين انتم شايفين بتكلم مصري وبتغني مصري. لا بتكلم سوري وكانت بتطلع عينينا ونعيد كذا مره لان في وسط الكلام قالت كلمه زي شو ليش. بس هي دمها كانت خفيفه جدا. واولا هي مغنيه عبقريه طبعا وانا بموت في غناها. زي ما الفن جميل كله الناس حلوه زي ما قلت لك والمجموعه تبقى جميله. بس الفيلم ده رغم ان انا اخذت فيها 20 جنيه بس كنت مقتنع بيه لان المخرج محترم حسين حلمي. وانت ايه ده يا ميسه؟ اتأخرت عليك؟ كنت همشي من غير ما تقابلني؟ اصل مواعيد الشارع دي والساعة 11 حاجة مش معقولة ابدا. تعالي هنروح فين؟ نقعد في اي محل؟ لا لا حد يشوفني. مش معنى مبارك؟ كانت معنى المدام. حاضر نلف بالشوارع عشان يعجبك. استنى. ايه تاني؟ ايه؟ العربية مكشوفة قوي. حاضر نغطيها. بيحبيني ما بيحبينيش. بيحبيني ما بيحبينيش. بيحبيني هو قالك كده؟ لا الورديه اللي قالت كده. مش ما تكتبش مش كده؟ لا مش كده. مليني لا كده. هيتجوز هيتجوز هيتجوز. ما تتفضل القهوة ولا ندلع منها حاجة في الطبق. أبدا. ما تتفضل تستريح. استريح. خليها يا ابني مع اختها لحد ما اخلص كلام. اقعد يا ابني. وصلنا لفين؟ لخدمة البيت. لا دي خيبة قوي وملهاش في كده. نجيب لها خدامين وعاوزة ملابس كتير نلبسها كتير. طيب والفسحة والشبرقة نفسحها ونشبرقها. اسمع شقة لا دي عاوزة حاجة برحة كده درجيد درجيد يرمح فيها الهوان. نبني لها فيلا دورين ثلاثة أربعة خمسة. اللهم صل على النبي. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها اسمها اسمها مرفت. مرفت؟ مرفت. أنسة مرفت. عاوزها ليه؟ كوباية مية أنسة مرفت. هتشرب برد من ديكات سخن. عطشان. هنية. الله يهنيكي. أنت اسمك ايه؟ منى. انت اخت العروسه؟ لا انا العروس. يا خبر مش فاضي في كل قهوه عاوزينك هناك. بيدعوا علينا. يعني انت اللي عملت الاعلان؟ ايوه طبعا. امال مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نقعد شويه بقى. ايوه اعوذ بالله من النحس. اعوذ بالله اعوذ بالله. حتى الجواز ما فلحتش فيه؟ يا فرحتك فيها يا سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. انت طلعت منين انت كمان؟ حالي بديله من الشربات وعارف كل حاجة. مبروك يا استاذ. شربات؟ يبقى اشرب الشربات انت يا استاذ. عشان استاذ ايه عايزين بتقول كده ليه كذا مشروع؟ انت مالك انت؟ انت صاحبي والبس يمكن افيدك. تفيدني؟ انت تفيدني؟ يودع سرك واثر سلبي. تعالى بس معايا على جنب افهمني وتفهمني. والجوازة اندلك ترى لما خلاص ما خلاص اتفشكلك يا ابني. فهمت يا عم؟ فهمت. انت لازم تشوف لك طريقة. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ هتسيبه كده يغلبك وتفهمك؟ عيب. اسمع، احسن طريقة تخلي منى تقابلني بره بكرة الصبح. لا يا عم، مقابلات بره دي لا. وفيها ايدي يا اخي؟ الله، خد ويا بخت من وفق. بس انا خايف ان منى هي اللي ما توافقش. لا هتوافق، ده هتوافق قوي. وعلشان تطمن خليها تجيب اختها معاها. اختها دي اللي اسمها مرفت. يعني انت موافق على الكلام ده؟ موافق. انا مبسوط منك خالص وهنبقى اصحاب. اصحاب كفك. هل في ذكريات معينة خاصة بهذا الفيلم وخصوصا مع الفنانة فايزة أحمد أو مع الفنان زكي رستم؟ وعمنا إبراهيم ست خمس أفلام، ده كان تقريبا تاني واحد تالت واحد بعد تالت لفه كده. فطبعا هو أستاذ عمنا إبراهيم دمه خفيف اللي احنا عارفينه. بس هو كان إيه لقطة، أنا جاي اتجوز البنت الصغيرة أمال فريد البقال اللي أنا صبيه هربه كده، فخارج زعلان وبتاع. فأنا قلت له تعال تعال تعال تعال انت تطلع منين؟ قلت له بقول لك ايه، يوضع سره في اقصر خرقه عشان هو طويل قوي وانا اقصر قوي، فعاملين كوكتيل حلو جميل مع بعض. قلت له تعالى ده هي مش مخطوبه ولا حاجه، ده هو اللي عايز يتجوزها وهي مش عايزاه وبتاع، وطول بالك وست ممتازه والعيله ممتازه. المهم الدور كان دمه خفيف. والحاجات بقى اللي حصلت كتير بقى، اولا كنا بنمثل في فيلا في الزيتون وانا كنت ساكن في شبرا وعمنا ابراهيم ساكن في البانيال. كل واحد في حته شكل. كنا مثلا ايه مفروض نتجمع مثلا تبني الساعه 12 نكون في الاستوديو، مثلا تلاقينا مثلا من الساعه 9 في العربيات عقبال ما نلف ناخد كل الناس دي. ورغم ذلك ما كناش بنتضايق، اصل الهوي شيء معين مهما يتعب فيه بيبقى على قلبه زي العسل يعني زي ما بقول السر. طبعا امال فريد كانت بقى ايه رغم انها صغنطوطه او هي المفروض البنت صغنطونه، بس كان عقلها كبير جدا وكانت ظريفه جدا يعني. وزهره العلا برضو كان معايا في طريقه لك زي ما اتفقنا، ويعني جروب احنا حافظينه يعني. ما تشاحل بقى يا سمير. الله، الميعاد قرب، ما تتقمرش قوي يا خيش. ما تقمرش ليه؟ جايب لك معايا بنت زي القمر، مش انت اللي اناني وما تفوتش حاجه ابدا. الصلاله تطلع حلوه بصحيح، بس انا النهارده عايز اغير من ناحيه. حلوه هي حلوه، بس حسك عينك تبص بعينك للبنت بتاعها. بلاش غلبة، يلا بينا. جميل كلام شرف، ما بلاش الحلفان ده. طب وحياتي يا يلا. هم دول هم هم هم هم دول بتاعتك انت اللي واقفه. اوعى تقرب ناحيه المركونه. انا افهمهم انك قريبي لحد ما نشبك. ما تخافش هنشبك. طبعا. صباح الخير. صباح الخير. الاستاذ سمير ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هذه الصدفه اللي اجمل من الف معايا. صدفه ايه؟ الصدفه اللي خليتني دلوقتي اقابل فهد عشان اتعرف بيكي. انت متاكده ان هو سمير؟ ده اللي شفته في عرض الازياء، مش ممكن انساه ابدا. وهو عرفك؟ زي ده ما يفتكرش واحده اتكلم معاها دقيقتين. وبتقول ان زودوا معاكي النهارده؟ اللي حصل يا ميس؟ مش معقول، يمكن بس كان بيهزر معاكي شويه ولا ميس. اللي بيحب واحده مش ممكن يبص لغيرها. انت عاوزه تفرق بينا بكلامك ده؟ قلت لك انه كان بيهزر معاكي شويه وخلاص، يعني بيجاملك. طب اذا كان بيجاملني ايه اللي يخليه يعزمني في حفله عيد ميلاده يوم الخميس الجاي؟ عيد ميلاده؟ عيد ميلاده كان امبارح. اللي زي دول الظهر بيعملوا اعياد ميلاد علشان مين؟ ده معقول تطلبي مني حاجه زي دي؟ لكن انت وعدتني يا سمير. انا لما بكون شارب ما اعرفش بقول ايه. يعني تمر حياتي عندك كلمه تقولها وانت سكران وتسحبها وانت فايق. انت بتكبري الحكايه قوي كده ليه؟ ما كانتش ليله. لا يا سمير، فكر في اللي عملته، فكر في مستقبلي. ده انا بقيت زوجتك قدام ربنا. انت بتبص لفوق قوي يا ميسه. احلفلك ان دلوقتي ماليش طمع نفس ثروتي. خدني اشتغل عندك خدامه. ما تتستر علي يا سمير. أخذيك يوه. وأصبحت ميزة كثيرة النفس، محطمة القلب، ولم تعد الفتاة المعتزة برشاقتها وكمالها، بل أصبحت أشبه بخادمة ذليلة في البيت الحزين، وكأنها تكفر بذلك عن خطيئتها. الفنان احمد فرحات، عايز اعرف رايك في الدور اللي قام بيه الفنان القدير صلاح ذوالفقار في هذا الفيلم. لا طبعا طبعا استاذ صلاح ذوالفقار طبعا عيله فنيه. اولا هم ثلاث اخوات مخرجين، عز الدين اللي ليه فضل عليا ودخلني بعد ما لقاني بمثل بموت وبتاع، راح قال لي تعالى ايه ارقص على اغنيه استاذ عبد الحليم حافظ لا يقولوا له، ففعلا عملت لي نقله في حياتي. هو راجل من عيله فنيه والثلاث اخوات فنانين، وكانوا جوزين حتى احلى من السينما المصريه، يعني شاديه وفاتن حمامه ومريم فخر الدين، فعيله فنيه كبيره طبعا، وخصوصا عز الدين ذوالفقار. استاذ صلاح ذوالفقار كان اصلا راجل شرطه، وبعدين اخوه بقى خد في الافلام لانه انسان ممثل محترم. انت عارف اللي بيمثل كذا فيلم، فالمخرجين بيبتدوا يعلموه بالتلقين. يعني انا كنت طفل صغير حتى ما اعرفش اقرا ولا اكتب، كانوا بيعلموني بالتلقين بالاوعاد معايا. يحفظوك يعني؟ افهمك مش احفظك. يعني زي ما قلت لك ايه، يفهمك الدور. يفهمني الدور والدنيا ويقعد يتكلم معايا. كنا فاضيين بقى زمان فن الجميل، يعني استاذ اسماعيل ياسين لما مثلت معاه افلام كنت انا مثلا اقول الدور مش متمثل كويس، هو يغلط عشان يقول ستوب المخرج ويقعد يقول لي طب ايه رايك يا احمد يا حبيبي انت قلت كذا كذا، طب ايه رايك لو تقوله كذا كذا، اقول له حلو. يعني بيخلي قرار من عندك، مش بيفهمك الدور، مش بغبغان. فبصراحه كان زمان الفن الجميل جميل جميل. الفنان احمد فرحات فصيح السينما المصريه، شكرا ليك. شكرا يا فندم، كنت خير. انت جاي ليه؟ عايز اشوف ما تزودش اللحظات اللي بقي لها في الدنيا. انا جاي للخير يا عم وهصلحك. اكرهك اكرهك اكرهك. ليك حق تكرهني، لكن انا اتغيرت يا عمي، وعشان اثبت لك حسن نيتي انا بعت فهمي يجيب المأذون. كل حاجة هتتم دلوقتي. ايوه يا عمي اسمح لي بقى اشوف الست بتاعتي. ادخل يا عمي ادخل، يمكن الخبر ده يبلع اليوم، يمكن الخبر ده يبلع الحياة. خرجت مش عايز اشوفك. انسي اللي فات يا ميسة، احنا خلاص هنتجوز هنتجوز هنتجوز دلوقتي ونعيش سوا طول العمر. انا بقيت انسان تاني يا ميسة، هشتغل هشق طريقي زي اي راجل شريف محترم. مش مصدقاني؟ طيب انا هخلي بابا يقولك بنفسه. ايوه يا بنتي، سمير هيجوزك وربنا بيقبل التوبة وحيقبلها منا كلنا. قولي بقى انك موافق، نفسي اسمعها من بقك. قولي هالو يا بنتي بالقصور. فهمي روح اطلب ايد منى، ده وقت مش مناسب ابدا يا سمير. روح يا فهمي قبل ما يفوت الاوان، روح ارجوك. كفايه انا عايش بين عذاب الضمير والحرمان. الحرمان؟ ايوه فهمي، في الايام الاخرانيه حسيت ان انا بحبها من كل قلبي، لكن هي فين دلوقتي؟ هي فين؟ روح يا فهمي. وانت كل اللي اتمناه انكم تقبلوني معاكم صديق اخ ابن، ونعيش سوا ونبتدي حياه جديده سهرتها بالام اللي شفناها. عيش افلامك ضحك ولا وجد وحب. عيش مع سوزي ثروت.